فلان شرف طبعا، يعني شريف الطبع، لازم ولا غير لازم؟ لازم، لأنك جعلت الشرف له طبيعة. طيب، ومثله كرمة، بخلة، ظروفة، أشياء كثيرة. الضابط الثاني كذف على لا، فعلل، يعني كل فعل على وزن فعلل فهو لازم، لا يمكن أن يتعدى المفعول به. مثاله اقشعر، اقشعر زين، اقشعر فعلل، واطمأن، نعم كذلك اطمأن على وزن افعل لا فتكون لازمة. وكفهر كذلك لازم. فالمهم كل ما كان على وزن افعل لا جمال فهو لازم. طيب الثاني المضاهق عن سسى، الظاهر ما عرفنا نسينا كذا جار ومجرور خبر مقدم وفعل لا مبتدا مؤخر والمضاهي معطوف عليه وفيه ضمير مستتر فاعل وقعنسس مفعول المضاهي والمضاهي ومقتضى معطوف على فعل لا وما اسم موصول بين السكون مع الرفع واقتضى صلة الموصول والفاعل مستتر ونظافة مفعول به وأودنسا معطوف عليه. يقول رحمه الله والمضاهق عن سسى يعني المشابه له في المعنى ولا في الوزن؟ في الوزن. المضاهي اللي يشبه عن لل، عن سس على وزن فعن لل كذا فريد، ها قعنسس على وزن فعن لل، فعن لل بالنون. مثاله احرنجم، احرنجم على وزن فعن لل، نعم. طيب يقول عندي قعنسس البعير إذا امتنع من الانقياد، يعني أي لا يمشي فيه، تشبه من بعض الوجوه تقاعس الشيء يعني لم يمض فيه. والثالث قال وما اقترى نظافة أو دنسة، هذا أيضا واسع، هذا باب واسع، كل ما اقتضى نظافة أو دنس أو دنسا فهو لازم. نبدأ بالمادة، نظف، نظف الثوب لازم، ما يمكن يكون متعدد لأنه يقتضي نظافة. طيب طهر المكان لازم لأنه يقتضي نظافة. اتسخ الثوب، ها؟ طيب وسخ الثوب لازم لأن يقتضيه هذا دنسا. طيب يقول مقتضى أو عرضا أو طاوع المعدة أو عرضا أو حرف عطف وعرضا معطوفة على نظافة يعني أو اقتضى عرضا أو حرف عطف طاوع فعل ماض وهو معطوف على جملة الصلة في قوله وما اقتضى نظافة، يعني وما اقتضى نظافة أو ما اقتضى أو ما طاوع المعدة، طاوع المعدة لواحد. طيب المعدة مفعول به ولواحد متعلق بالمعدة كمده فامتد، الكاف حرف جر ومده فامتد كله اسم مجرور بالكاف لأنه على تقدير كهذا المثال: منع النبوة اشتغل المحل بحركة الحكاية. نعم. يقول: كذلك أيضا ما اقتضى عرضا، كل ما اقتضى عرضا، والعرض معناه الصفة للتعد وتزول، مثل غضب، حزن، مرض كذا. طيب، برئة مثلا، فرحة، ونعم أمثلة كثيرة. كل ما كان يعرض ويزول فإنه يكون لازما. طيب، ضحك، بكى، جاع، كذلك. نعم. لا، ما هو طبيعة، الظاهر أنه عارض، الطبيعة تبقى طبيعة، هذا عارض. نقول دواءه إيش؟ الجوع، الأكل. طيب، مثل شبيه أو طاوع المعدة. قال: أو طاوع المعدة، هذا أيضا من الضوابط، أن يطاوع المعدة لواحد. ومعنى طاوعه أي صار المعدة مؤثرا فيه، يعني ما حصل نتيجة التأثير، هذا المطاوع. نعم. مثل مده فامتد، شده فاشتد، ضربه فانضرب. نعم. نعم. حده فاحتد، أغضبه فغضب، لكن هذه أيضا من قال السجائر. طيب، يقول: كمده فامتد. ما معنى طاوعه؟ أي صار نتيجة له، وصار الأول مؤثرا فيه. طيب، وقولها أو طاوع المعد لواحد كمده فامتده. إذا طاوع فعلا يتعدد اثنين، كما الحكم؟ يتعدد لواحد. فالمطاوع الآن إن طاوع ما يتعدد لواحد فهو لازم، وإن طاوع ما يتعدد اثنين نصب مفعولا واحدا. طيب، مثاله: علمت الطالب النحو فتعلمه. صح. علمت الطالب النحو، هذا ينصب مفعول. فتعلمه ينصب مفعولا واحدا. فصار الآن المطاوع لما يتعدى لواحد لازم، والمطاوع لما يتعدى لاثنين متعد لواحد. طيب، ثم قال: وعد. ها؟ طيب، هو في السؤال نحو. طيب، خلا الأول. نعم. نعم. لا، نقطت هذا فعل من تنظيف، لكن نظف الثوب. لا، نظفت هذا فعل، أنت جئت بالماء وغسلته، لكن ما الذي صار نظيفا؟ إذن أقول أي نظف الثوب. أي نعم. نعم، والهمزة تزيد مفعول. لا، مراد بالعرض المعنى القائم بالبدن وهو عرض. ما هو بالفعل الواقع من الإنسان، مثل مرض، غضب، حزن، هل هذا فعل مثل ضرب؟ إيه؟ ها؟ إيه؟ كيف؟ ما شاء الله. أجل أنت مثل ما رأسك مريض ومثل ما رأسك صحيح؟ نحن بس تقوم علينا أمنات تقول أبان صدق ترى مريض. ما ينقض الواحد العلم، ما يستطيع أن يمرض نفسه. تستطيع؟ نعم؟ نعم؟ ايش؟ قوله المضاعف. هل المقصود بالمضاعف الوزن السابق على الله او المضاعف الوزن الثاني؟ قعنسس. المضاهي له بالوزن. قعنسس. المضاهي الوزن. الوزن هي. على افعنلل. المضاهي له افعنلل. أين؟ ها؟ كيف؟ هنا لا تأتي المضارع مضارع أو ماضي يحرنجمي حرنجم يحرنجمي قانسس يا قانسس فؤاد تبغى تعرف يلا فؤاد إيش؟ ها؟ هني عرض هذا أي من العرض؟ لا لا عرض ها؟ هو يحرق كذا استغفر الله وأتوب إليه لا لا نظفته فتنظف يمكن يكون مطاوع يقول انت لو لا انت مش عندي الان سمعنا يا عبد الله عوض ها جديد ما هو مراجعة يا فوق درس جديد حتى درس عمال قال ابن مريم رحمه الله تعالى وعد لازما بحرف جر من حدث فنصب من جر نقل وفي ادنى وان يضطرد مع ان لبس فعجبت ان يلوم والاصل سبق فاعل والاصل سبق فاعل مع كمن من البس من زاركم مسك اليمن ويلزم ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. للفعل المتعدي علامتان، ذكر ابن مالك إحداهما، فما هو الذي ذكره ابن مالك؟ أن تتصل به هاء غير المصدر. مثاله نافذة إيش تكسر برادة ما تنكسر. طيب تمام، بس لا يكون فيه جمر ما عاد يبلع الأكسجين ويموت الواحد. دور ذلك الطعام أكلته. طيب ما محترز قوله ها غير مصدر؟ نعم، لأنها تدخل المتعدي المتعدي واللازم. طيب مثاله بالمثل اللازم المجيء جئته. طيب أحسنت. العلامة الثانية التي لم نذكرها ابن مالك هي نعم غير متعب مثل دون أن يعد بحرف صار اسم مفعول دون أن أتى بحرف. زين. مثل ضرب تقول منها اسم مفعول مضروب. أكل الطعام فهو مأكول. بارك الله فيك. ما حكم الفعل المتعدي عبيد؟ أن ينصب به مفعول. إلا إلا نكن نائب فاعل. أحسنت. إذا لم نجد المفعول في المتعدي سامح لا نفعل. كيف؟ إذا لم نجد المفعول نحن قلنا إن كل متعدي لازم ينسى المفعول لكن ما وجدنا المفعول فضل يعني يكون محذوفا. هذا الذي إذا لم نجده فمعنى أنه محذوف لأن كل متعد لا بد له من مفعول به فإذا لم نجده أمامنا فهو محذوف. طيب أما عدد حد وحده ولا معروف. طيب من ضوابط اللازم أشياء ذكرها ابن مالك. خالد منها أفعال السجاية مثل فهم ونلم فهم مو صحيح فهم من أفعال السجاية تقول فهمت الدرس نهم طيب وغيره ابن مالك ذكر مهم لكن نبي كان تجيب بن داود مريضة. ايش مريضة ومريضة ايه وماتع ايه عرض فؤاد ها ضرق غضب عرض. طيب هذا من الضوابط. من الضوابط ايضا فعل الله مثل نعم اطمأن. طيب شعر. طيب الأخ ومن ضابط أيضا لا هذا شروفة. لا هذه ما يفعل السجائر جليسة. لا يا أخ توقي ذكر مالك فعلاً لا انتهينا منه قعنصصة. ايه طيب ما شابه قعنصص زين قعنصص عبدالله من عبد عن لل صح يعني ما كان على وزن عن لل. طيب مثاله طيب من غير اللقاء إيه؟ لأنت احرم جمع احسن وقنسس واحرم بديك على وزن عن لل كيف على وزن احرم باء على وزنك عن لا. طيب احرم بها كم احرم بها اذا لكن طيب كم من حرف كم من حرف اي عندنا همزه وصل زين حرف والحاء وعندنا حاء والراء عندنا راء نون زائدة باء وألف كم صار وش صارت على وزن عملا صحيح وهو كذلك. من الضوابط أيضا موسى مثل طهر الثوب. تنس اتسخ الثوب. طيب، ومن الضوابط ايضا سعر، مثل مرة وجه الرجل، ايش نجبر الرجل وجهه؟ ايش زين اخضر الزرع كذا. ومن الضوابط، ومن الضوابط ما طوى الماده، ما طوى المتعدي الاثنين، طوى الاثنين هو لواحد لواحد. اي مثاله مثال فتدحرجته فتدحرج علمته فتعلم كلمته تكلم. طيب بارك الله. تعلم هذه إذا كان مطاوع فهو لازم، أما إذا كان غير مطاوع قلت تعلم الدرس هو متعلم. طيب يقول وعدي لازما، هذا مثل الدرس الآن. قال المؤلف رحمه الله بن مالك وعدي لازما بحرف جري إلى آخر، يعني أن الفعل لازم لا ينصب المفعول بنفسه لكن يعدى بحرف جر بحرف جر مناسب. فإذا وجدنا فعلا لازما جاز أن نعديه بحرف الجر. تقول فرح زيد، فرح هذه لازم ولا متعدي؟ لازم. تقول فرح بالنجاح، عديته الآن بحرف الجر، وهذا كثير نحتاج إلى ضرب أمثلة. فإذا حذف حرف الجر يقول فإن حذف فالنصب للمنجر نقلا إلى آخر، يعني إذا حذف حرف الجر من الفعل اللازم فإن المجرور ينصب، لكن هل هو قياسي بمعنى أنه يجوز لكل واحد أن يحذف حرف الجر من الفعل من متعلق طيب مما أن يحذف حرف الجر مما تعلق بفعل لازم؟ يقول المؤلف نقلا، يعني أنه سمع من كلام العرب ونقل من كلامهم أنهم يحذفون حرف الجر من الفعل من متعلق الفعل اللازم وينصبونه. ومنه قول الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام. فقال تمرون الديار، والأصل تمرون بالديار، لكنه حذف حرف الجر ونصبه. وكيف نعربه؟ نقول تمرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، الديار منصوب بنزع الخافض، ولا نقول إن الديار مفعول به لأن هذا الفعل لازم لا ينصب المفعول به، فيكون الديار هنا منصوبة بنزع الخافض، والأصل تمرون بالديار وعن متنصب فتح الظاهر في آخره، ولم تعوجوا لا حاجة لإعرابها لأن الشاهد حصل بدونها. طيب لو قلت أنا مررت زيدا بدل مررت بزيد، يصح أو لا؟ لا يصح. أقول قياسا على ما ورد، العرب قالوا تمرون الديار، نقول إن الشاذ يحفظ وإيش ولا يقاس عليه،

ما أظن اللي يفعل هذا يفعل التعبد، لكن يمكن يتعب وغير الجلسة. تسميع تسجيل آدم ها؟ نعم. والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم العصر لموجود عرى، وترك ذاك العصر حتما فجرا، وحذف فضلة عجز إن لم يضر، فهل فيما سيق جوابا أو خسر، ويحذف ناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما. ملتزمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا قلت ألبست ثوبا زيدا صح؟ صحيح العبارة؟ ألبست ثوبا زيدا. نعم يجوز. المهم يجوز ولا لا؟ يجوز، لكنه خلاف الأصل. ما الأصل؟ ألبست زيدا ثوبا. بما تستدل على هذا الأصل من كلام مالك؟ من ألبس. طيب أحسن. إذا قلت وهبت زيدا عمرا. محمد. وهبت زيدا عمرا، وأردت أن يكون الموهوب له عمر. وهبت زيدا عمرا. نعم. إن يكون الموهوب له عمر. يعني إن يكون الموهوب له عمر. نعم. يعني هل يجوز أو لا؟ نعم. يجوز. هاني. لماذا؟ لأنك إذا قلت وهبت زيدا عمرا وأنت تريد أن زيد عمرا هو موهوب له، التبس الأمر، فظن السامع أن الموهوب له زيد وأن الموهوب عمرا، والأمر بالعكس. طيب ما شو ها؟ ما شو ويلزم العصر. نعم. اي طيب هذا هو الظاهر، ظاهر ما قال خالد. يقول اذا نشرح ما المعنى. قال ويلزم الاصل لموجب عرى، وترك ذاك الاصل حتما قدرا. يلزم الاصل وهو تقديم الفاعل معنى لموجب عرى، اي وجد. فإذا وجد موجب للزوم الأصل وجب الالتزام بالأصل. فما هو الموجب؟ الموجب اللبس. إذا حصل لبس في تقديم ما ليس الفاعل في المعنى فإنه يجب البقاء على الأصل. ومثاله ما ذكرنا قبل قليل: وهبت زيدا عمرا. أيهما الرقيق؟ عمرو. الرقيق عمرو الموهوب. فلو قلت وهبت عمرا زيدا على أن رقيق عمرو لكان هذا خطأ، لأنه يلتبس الآن يلتبس. طيب الأخوان، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، يعني قد يرى ترك ذاك الأصل حتما، مثل ألبست الثوب صاحبه، ألبست الثوب صاحبه. هل هذا التركيب على الأصل يا آدم؟ ألبست الثوب صاحبه هل الأصل التركيب؟ خلاف الأصل، لأن اللابس هو صاحب وليس الثوب.